ومن جاء عشان جاء عشان. اذكر الله. الله يرضى عليك يا عم الشيخ محمد يا ابو هاب. نعم سيدي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك نور والله صل على النبي يا بركه. فلن تلقوا أن يؤمن الله محمد يا سمطاوي خلاص النبي عليك Allah'a emanet olun. الصوت يا غالي صلى على النبي. هذا الله مرج هنا عم حاج هذا المعنى. وأوصف القرآن أم موسى جميل النغم الله للعاصر حج محمد ربنا اللي عمل صلى على النبي الله ولد هنا يا عم. وأوصف القرآن فني وضيع من حج محمد الله تعريف Yeah. وإلى الآن وقرابة 40 عام لم يستطع قارئ الاقتراب من مكانته ولم تفقد واحدا من محبيك ومستمعيك، فأنت بحق قارئ الأجيال. الله أكبر عليك سيدي، أشكر الله. Oh, no. رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله اكبر. الله أكبر.